قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. قال وذهاب العقل يعني وتكمل الدية في ذهاب العقل. وذهاب العقل فإن زال بجرح أو بجرح على الرأس له أرش فإن زال بجرح على الرأس له أرش مقدر أو حكومة وجبت الدية مع الأرش. قال والذكر السليم يعني وتكمل الدية في الذكر السليم. ولو ذكر صغير وشيخ وعنين وقطع الحشفة كالذكر ففي قطعها وحدها دية. والأنثيين أي وتكمل الدية في قطع الأنثيين أي البيضتين ولو من عنين ومجبوب وفي قطع إحداهما نصف دية. وفي الموضحة من الذكر الحر المسلم وفي السن منه خمس من الإبل. وفي الموضحة من الذكر الحر المسلم وفي السن منه خمس من الإبل. وفي ذهاب كل عضو لا منفعة فيه حكومة وهي جزء من الدية نسبته إلى دية النفس نسبة نقصها أي الجناية من قيمة المجنية عليه لو كان رقيقا بصفاته التي هو عليها. فلو كانت قيمة المجني عليه بلا جناية على يده مثلا عشرة وبدونها تسعة فالنقص عشر فيجب عشر دية النفس. ودية العبد المعصوم قيمته والأمة كذلك ولو زادت قيمة كل منهما على دية الحر. ولو قطع ذكر عبد وأنثياه وجب قيمتان في الأظهر. قال المحشي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدار. قوله وذهاب العقل أي وتكمل الدية في ذهاب العقل كما جاء في خبر عمرو بن حزم ولخبر البيهقي في ذلك. وقال ابن المنذر أجمع على ذلك كل من يحفظ عنه العلم. ابن المنذر له كتاب في الإجماع مشهور معروف مطبوع. وقال ابن المنذر أجمع على ذلك كل من يحفظ عنه العلم. لماذا؟ لأنه أشرف المعاني. لأنه أي العقل أشرف المعاني. لأن هناك خلافا هل العقل جوهر أو عرض. هل العقل جوهر أم عرض؟ ولا جمهور أهل السنة على أنه عرض. والخلاف في محله هل هو في العقل في الدماغ أو في القلب سيأتي إن شاء الله تعالى. فهنا يميل إلى ما مال إليه الجمهور من كون العقل معنى وليس جوهرا. لأنه أي العقل أشرف المعاني وبه يتميز الإنسان عن البهيمة. وهل الإنسان فقط الذي يختص بالعقل ولا أيضا الملائكة فيها عقل؟ فقالوا أيضا الملائكة في عقل ولكنه ليس برقي عقل الإنسان. عقل الإنسان أرقى من عقل الملائكة. وبه يتميز الإنسان عن البهيمة. قال والمراد كما قاله الماوردي وغيره العقل الغريزي الذي عليه مدار التكليف بخلاف المكتسب يعني بخلاف العقل المكتسب من المخالطة مع الناس الذي به حسن التصرف ففيه حكومة. يعني إذا جنى عليه إذا ضربه فبقي عقله الغريزي ولكن اختل عقله المكتسب الذي به حصلت له خبرات في الحياة نتيجة الاختلاط مع الناس وصار له حسن تصرف فلم يذهب عقله الغريزي وإنما ذهب عقله المكتسب ففيه الحكومة. أما الذي فيه الدية الكاملة فهو العقل الغريزي. قال والمراد احنا قلنا العقل مش مالوش جرم. العقل معنى. احنا كنا الان بنغني بنقول ايه بنغني ونغرد ونقول ان الجمهور على ان العقل معنى لانه اشرف المعاني فمش جرم. الجرم اللي حضرتك بتعمله ايدك كده ده المخ. المخ حاجة والعقل حاجة تانية اللي هو ايه ده اللي هو ايه لا مش المخ لا لا لا مش المخ ده العقل. البلوغ بيتمم العقل. العقل الغريزي الذي رزق به ومنحه ابن آدم في أول الخلقة بينمو مع السن ويكمل بالبلوغ. مش المخ، المخ موجود من قبل أن يولد حتى هو في بطن أمي، لكن العقل مع الولادة وينمو مع بالتدريج، العقل الغريزي وينمو بالتدريج. خلاص. قال: والمراد كما قاله الماوردي وغيره العقل الغريزي الذي عليه مدار التكليف بخلاف المكتسب، يعني بخلاف العقل المكتسب من المخالطة مع الناس الذي به حسن التصرف ففيه حكومة، يعني في تعطله بسبب الجناية والاعتداء حكومة. وسمي عقلا لأنه يعقل صاحبه أي يمنعه عن الوقوع في المهالك وعن ارتكاب ما لا يليق، ولهذا يقال ارتكب، ولهذا يقال لمرتكب الفواحش، ولهذا يقال لمرتكب الفواحش يقال ماذا؟ لا عقل له. فهو له عقل، لكن لماذا يقولون لا عقل له؟ لأن عقله لم يمنعه ولم يحجزه عن ارتكاب الفواحش، فكأنه العقل له مجازيا. ومحله، محل العقل أين هو؟ محله القلب، وله شعاع بالدماغ على الصحيح، لأن فيها أقوالا، هل هو في القلب هل هو في الدماغ؟ هذا قول ثالث، أنه في القلب وله شعاع متصل بالدماغ. طبعا هذا كلام الجمهور، ومعتمدهم قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. والآخرون لهم أدلتهم، والمسألة كبيرة، والحنفية هم الذين الحنفية وغيرهم من المتكلمين يقولون بأن العقل في الدماغ، والمسألة قطعا ليست مقطوعا بها، ولكنها مسألة اجتهاد، فهي من المسائل الجميلة. والعقل كله مسألة غريبة وجميلة، واختلف حتى في تعريفه اختلافا كبيرا بينا، فهي من المسائل التي تستحق أن تناقش. ومحل ذلك ومظنة ذلك في كتب المتكلمين، في كتب الفلاسفة. يعني يمكن تصرفه مع عقله يعني عقله لما يرجع لهذا الأمر يرجع وخليقة كأنه إنسان يعني غير مخاطب الناس وبيقف بصرفه مع الناس. تقول تاني مش فاهم ليه؟ طيب الأول في البداية والثاني في الحكومة. يعني العقل موجود قابل العقل الغريزي، ما دام موجودا خلاص. يبقى الدية لماذا كان في العقل الغريزي الدية أصلا ابتداء؟ لا، واحدة واحدة، لماذا لا يكون فيه القصاص؟ ما احنا بنلجأ إلى الدية مع عدم القصاص، مع عدم إمكانية القصاص الأصلي يكون فيه قصاص، فلماذا لا يكون فيه القصاص؟ نعم، غير منضبط. غير منضبط يعني إيه؟ غير تقصد بغير منضبط؟ نعم، نقل غير منضبط. تبتدي أن تقول حلو غير منضبط، القصاص معناه نقتل المعتدي عليه، يعني لو اعتدى أحدهم على، جنى أحدهم على شخص فأذهب عقله الغريزي صار مجنونا. ما هو الجنون؟ ما الفرق بين الجنون والإغماء والنوم في العقل؟ العقل في الجنون بيذهب بالكلية، في الجنون، الجنون مطبق بيذهب العقل بالكلية، وفي الإغماء بيغمر، وفي النوم بيستتر. الفرق بين الثلاثة أن العقل بيغمر بالإغماء ويستتر بالنوم ويذهب بالكلية بالجنون. فإذا ذهب بالكلية حقه أن يقتل الجاني، حق الشرع أن يقتل الجاني أو المعتدي، لكن القصاص مبني على المماثلة، القصاص معتمده المماثلة ولا مماثلة العقول. يعني المنع من القصاص هو عدم وجود المماثلة، فلجأنا إلى البديل وهو الدية. كل هذا في أين؟ في العقل الغريزي، العقل الذي خلق في الإنسان والذي يفرق بين الإنسان والبهيمة. أما العقل المكتسب الذي يأتي مع الوقت فهذا إذا اعتدي عليه وتعطل قابل أنه يعود مرة أخرى، لا يسمى صاحبه بأنه مجنون. من يسمى بالمجنون أعاذنا الله تعالى وإياكم والسامعين، من تعطل عقله الغريزي لا عقله المكتسب. أما تعطل عقله المكتسب لا يسمى مجنون، يسمى أبلة، يسمى متأخر عن تخلف في السن، مثلا يكون سنه 20 ويتصرف بتصرفات الأطفال مثلا، لا يسمى مجنونا. فرق ان الجنون نحن في لغتنا الدارجة نطلق على كل متعطل الذهن انه مجنون، هذا غير صحيح. الجنون او الخلل العقلي درجات متفاوتة، خبل وهبل وعبط كلها متفاوتة، الفاظ ليست مترادفة فبينها تفاوت. فالجنون اذهاب العقل الغريزي الذي فيه الدية غير اذهاب العقل المكتسب، ان هو يقل عن سنه الطبيعي. هو له عقل، له عقل صحيح، ليس عقلا تكليفيا ينبني عليه التكليف، ولكن العقل الغريز المخلوق مع الفطره لا زال موجودا مع الابداع على العقل المكتسب يعني. حتى لو لم يرجع لا زال عنده العقل الغريزي الذي يفرق الانسان عن البهيمه، لا زال هذا يسمى انسانا. الذي فقد عقله المكتسب يسمى انسانا لبقاء العقل الغريزي، لبقاء عقله الغريزي بغض النظر عاد او لم يعد. احنا هل بننزل الحكومة لان يكون في شيء لا يستحق مع وخذ الترتيب اللي هو المبدئ اللي هو خلينا اقوى حاجات دي بعد كده الحكومة، الحكومة تأتي لما لا يكون بطل للبيع ولا الموضوع يعني اذا ضربت هذا فشلت فيه الدية ولا فيه الحكومة، إذا ضربت يده فقطعت، إذا ضربت يده فشلت، قطعت فيه الدية نصف دية مثله، وإذا شلت فيها الدية ولا فيها حكومة؟ فيها حكومة. اللي معانا كده العقل اعتدي عليه فذهب العقل المكتسب، يبقى شوه، يبقى أذهبت جمالا كما لو أذهبت جمال اليد والعياذ بالله وبقيت اليد نفسها. فرق بين ان تبقى اليد وبين ان تذهب. تبقى نعم مش منفعة اليد المسلولة اعزك الله، ما فيش منفعة. العقل لازال برضو هذا العقل الغريزي الباقي بعد ذهاب العقل المكتسب هو الذي يفرقه عن البهيمة. فاليد المسلولة لا نفع فيها ولكنها يد موجودة، بقي عضو حتى مع مرضه وعجزه وقصوره، إلا أنه باق في الجسم بخلاف ما لو قطع. ده التشابه والله أعلم. نعم يعني في القصاص لما يقتل شخص شخصا فماذا نفعل في القاتل؟ نقتله، لأن العقلان ليس متساويين. العقل الغريزي ما يودي، هو ذكره، اقرأ معي موجود. قال والعقل الغريزي، والمراد كما قاله الماوردي وغيره العقل الغريزي الذي عليه مدار التكليف، هو ما نشأ به الإنسان وينمو إلى أن يصل إلى كماله بالبلوغ، بخلاف المكتسب من المخالطة مع الناس الذي به حسن التصرف فيه حكومة. يعني الكلام الآن في العقل المكتسب هو ما يجعل الإنسان يميزه بعد أن صار مكلفا بين إنسان حسن التصرف وإنسان سفيه التصرف لكنه مكلف. يعني لما يذهب الإنسان وينفق ماله هنا وهناك ويضيع أولاده مثلا أو ضيع من يعول، هو بالغ عاقل مكلف ليس مجنونا، فهذا عقله المكتسب فيه خلل. إذا اعتدي عليه بحيث أذهب عنه عقله المكتسب الذي به حسن التصرف، غير لما يضيع عنه التكليف بالكلية، بقي عقله الغريزي الذي به التكليف فهو مكلف ولكنه ليس حسن التصرف. فهمت الفرق؟ فقدان الذاكرة إيه؟ فقدان الذاكرة ده خلل في المخ مش في العقل، ده خلل عضوي مش في المعنى، عضو يعني في الجرم بتاع المخ، يعني مركز الذاكرة من المخ فيه خلل. نعم. ثاني؟ لا انا مش سامعك، ارفع صوتك. لا هات لي العبارة. دي واحدة. والشفتين، قولوا والشفتين، أيوة، وتكمل ديته في الشفتين. ها تفضل. خاص بالشفتين، هذا خاص بالشفتين اطلاقا. ها ايه تاني؟ الشفتان يعني اطراف مميزة. طيب وصلنا الى قوله وسمي عقلا لانه يعقل صاحبه او يمنعه عن الوقوع في المهالك وعن ارتكاب ما لا يليق، ولهذا يقال لمرتكب الفواحش لا عقل له، ومحله القلب، وله شعاع متصل بالدماغ على الصحيح. الذين قالوا إنه في الدماغ قالوا نجد أنه إذا ضرب الشخص على رأسه اختل عقله، اختل إدراكه، اختل. إذن العقل في الدماغ. فهؤلاء توسطوا بقى، الذين قالوا أنه إنه في القلب وأدلتهم معروفة، ومنها لهم قلوب لا يفقهون بها، والمشاهد أن الإنسان إذا ضرب في رأسه أو وقع على رأسه حصل له خلل في العقل، فقالوا هو متوسط بينهما بأن مركزه في القلب أو محله في القلب، وله شعاع بالدماغ على الصحيح، يعني في خلاف في المسألة. وقيل مسكنه الدماغ، قيل صدره بقيل التي للضعيف، وعرفت أنه رأي الحنفية وبعض المتكلمين أو جمهور المتكلمين في الحقيقة، جمهور الفقهاء على أنه في القلب، جمهور المتكلمين يعني أهل العقيدة على أنه في الدماغ. وقيل مسكنه الدماغ وتدبيره في القلب، وتدبيره في القلب. وقيل مشترك بينهما. شوف الأقوال كثيرة إزاي، مسألة معقدة، و كالروح، كمسألة الروح أيضا مسألة معقدة، تعريف الروح معقد، ومحل الروح معقد، وحقيقة الروح معقدة، مسألة سبحان الله فيها كثير من الكلام. والأكثرون العقل المكتسب زيادة في العقل الغريزي، يعني مش عقل آخر. والأكثرون على الأول، الأكثرون على الأول أنه في القلب وله شعاع متصل بالدماغ، وللاختلاف في محله لم يجب القصاص فيه كما أفهمه اقتصار المصنف على الدية، ولا يجب القصاص في المعاني إلا في ستة، ولا يجب القصاص في المعاني إلا في ستة: السمع والبصر والبطش والذوق والشم والكلام، لأن محلها مضبوطة بخلاف العقل. قال: ولأهل الخبرة طرق في إبطالها، وإنما تؤخذ ديته، اللي هي العقل، رجع إلى العقل مرة أخرى، وإنما تؤخذ ديته حالا إذا لم يرجع عوده، إن لم يرجع عوده، وإنما تؤخذ ديته، دية العقل، حالا إن لم يرجع عوده. فإن رجي عوده بقول أهل الخبرة في مدة يظن أنه يعيش إليها انتظر. نقطتان: فإن عاد فلا ضمان، حتى لو أخذت أي الدية ثم عاد أي العقل استردت كسائر المعاني، وقد عرفت ذلك أمس. قصومة: فإن ادعى ولي المجني عليه زواله، زوال العقل، ادعى ولي المجني عليه، لأن المجني عليه خلاص، ما هو المفترض أنه مجنون، المفترض، فلا دعوى غير مصدقة ولا تسمع أصلا، فيدعي وليه. فإن ادعى ولي المجني عليه زواله، لا نفس المجني عليه، لا نفس المجني، يعني لم يدعي نفس المجني عليه، لا نفس، لا عاطفة، ونفس معطوفة على ولي، ادعى ولي المجني لا نفس المجني عليه. ادعى ولي لا نفس، نفس معطوفة على معطوفة بلا النافية على ولي. ادعى ولي المجني عليه زواله أي زوال العقل لا نفس المجني عليه. ليه مش نفس المجني عليه؟ لأنه مجنون، فكيف يدعي؟ نعم يصح أن يدعي جنونا متقطعا، لكن يدعي في وقت إفاقته أنه يجن في وقت ويفيق في وقت. بكل هذه كانت جملة اعتراضية. ها مرة أخرى لو سمحت نعود. فإن ادعى ولي المجني عليه، تبدأ الجملة الاعتراضية شرطة. فإن ادعى ولي المجني عليه زواله شرطة، لا نفس المجني عليه لأنه لا لأنه مجنون فكيف يدعي؟ نعم يصح أن يدعي جنونا متقطعا، لكن يدعي في وقت إفاقته أنه يجن في وقت ويفيق في وقت شرطة. انتهت الجملة الاعتراضية. ادعى ولي المجني عليه زواله فأنكر الجاني. فأنكر الجاني جواب الشرط، امتحن المجني عليه، امتحن المجني عليه في خلواته نقطتان. فإن لم ينتظم قوله وفعله فيها في الخلوات فله دية بلا يمين في الجنون المطبق، يعني في حالة ما لو كانت الدعوة من وليه بأنه بأن جنونه مطبق. فإن لم ينتظم قوله وفعله فيها أي في الخلوات فله دية بلا يمين في الجنون المطبق. لماذا لا نستقسمه؟ لماذا لا نطلب يمينه؟ لأن يمينه تثبت جنونه وجنونه يبطل يمينه. لأن يمينه تثبت يمينه تثبت اليمين مؤنث. أقسمت يمينا مغلظة مؤكدة فاليمين مؤنث. لأن يمينه تثبت جنونه. أبو مالك قال وجنونه، يعني ولأن جنونه يبطل يمينه، يبقى في دور والدور باطل. يبقى نأخذ قوله بلا يمين، يعني قول الولي بلا يمين من المجنون أو من المدعى أنه مجنون. ده في الجنون المطبق. قال وفي المتقطع يحلف أي المجني عليه في زمن إفاقته نقطتان. فإن عرف قدر النقص كأن صار يجن يوما ويفيق يوما وجب قسطه من الدية، وإلا يعني إن لم يعرف قدر نقصه فحكومة، يعني فحكومة إيه؟ واجبة أو تجب، فحكومة تجب كما عرفت أمس. جواب الشرط جملة اسمية، فحكومة تجب مبتدأ خبره محذوف. وإن انتظم قوله وفعله فيها أي في الخلوات حلف الجاني، يبقى القاضي سيطلب أو الحاكم يعني سيطلب من الجاني أن يحلف، لأنه قال لاحتمال صدور المنتظم اتفاقا أو جرا على العادة. يعني لماذا يطلب من الجاني أن يحلف؟ خلاص أليس هكذا ثبت أنه ليس مجنونا؟ لا، لا زال هناك احتمال بأنه مجنون، وأن ما حصل من انتظام في أقواله وأفعاله في الخلوات يكون قد حصل اتفاقا أو حصل جريا على العادة. راقبناه في الخلوات ووضعنا كاميرا في غرفته التي يجلس فيها وحده، فوجدناه يتصرف تصرف الأناس الطبيعيين أو الطبعيين، فهل هذا يقطع بأنه ليس مجنونا؟ لا يقطع، قد يكون مجنونا ويكون ما صدر منه من تصرفات طبيعية مردها إلى العادة أو اتفاقي أمر اتفاقي، فيبقى احتمال لكونه مجنونا، ولذلك نحتاج إلى أن نستحلف الجاني. تبقى المسألة محتملة، ولكن القول الآن قول الجاني بيمينه، يعني قول الجاني ولكن بيمينه. إلى هنا في أي سؤال؟ طيب. صحيح دقيق. ما هو المسوغ؟ يسوغ به الذي يسوغ به الذي يصح به لي المبتدا نكره فحكومة تجب يعني لان في فاء دخل فيها فاء الجواب الشرط يعني. نعم ارفع صوتك. اليمين يثبت الجنون. ما هي الدعوة؟ ما هي الدعوة التي سيحلف عليها اليمين؟ بس انه مجنونه بيدعي انه مجنون. طب احلف. فحلف. هذا اليمين يؤدي الى ايه؟ الى اثبات كونه مجنونا. وهذه اجابة سؤالك. ما هو بيحلف ليه طيب؟ ما اللي بيحلف ليه؟ لماذا يستحلفه القاضي؟ بيحلف ليه؟ بنسمع صوته؟ صوته جميل يعني عايزين نسمع صوته الجميل. بيحلف ليه؟ ما انا بفهمك اهو. بيحلف ليه؟ رد على سؤالي وانت تفهم. بيحلف ليه؟ خلاص هو ده اجابة سؤال حضرتك. لان اليمين بيثبت عند القاضي. يثبت ليس على سبيل القطع واليقين. يثبت مش سامع. مش سامع ليه؟ عشان وانا بتكلم انت بتتكلم. ايه؟ ما انا ماشي انت فهمت ايه؟ سيبني بقى اكمل كلامي اقول كفايه واقف عشان اقف واسمعك. اتفضل قول عايز ايه؟ المجنون بيحلف. سبحان الله انت ما حلفتش قبل كده؟ ليه؟ المجنون بياكل وبيشرب. المجنون بياكل وبيشرب وبيحلف وكل حاجه. ها؟ لا الحمد لله عشان انت الحمد لله لم تجن قبل ذلك او لم ترى المجانين بعيد عنك. ولو ذهبت بزيارة الى مستشفى الامراض العقلية في العباسية ربنا يشفي المرضى هتجد ان ممكن تكلمه وتخضه وتقعد معه نص ساعة وساعة ومين اللي جابه هنا؟ تقول مين اللي جابه هنا؟ ده سيد العقلين ده اعقل مني. وبعد كده يبتدي يعمل حاجات بقى مش كويسة. ايه؟ ما ياخدش. ما هو بيقول مش هنحلفه يا فارس. مش هنحلفه. ده بيحذرك بيقولك ما تحلفوش لان حلفه يثبت جنونه وجنونه يبطل دعواه. خلاص. حلف يثبت. انت اللي قلت والله من شوية قلت كده. حلف يثبت جنونه؟ لا مش هيحلف. هو بيقولك بلاش تحلفه. بلاش تحلفه. دي ايه؟ لو حلف دول انه عاقل معناه ان معناه كده انت بتقول ان المجنون لا يحلف وده غير صحيح. المجنون يحلف. طب ايه رايك نحلفه ولا بلاش؟ انت عايز ايه؟ نحلفه ولا بلاش؟ طلباتك ايه؟ يعني ايه اللي تؤمر بيه حضرتك؟ الدليفري اللي انت عايزه لغايه ما تدور لغايه البيت. ها؟ ها؟ طب انت عايز ايه؟ بس افهم انت عايز ايه عشان اعرف اجاريك يعني. انت طلباتك ايه؟ وعلي لعدم سؤال. انا مستني اسمع سؤال. تقول لي اسم استفهام او حرف استفهام وتحط لي في الاخر علامة استفهام. ايه؟ نعم العلة يعني هو لو حلف. انا عايز سؤال. لماذا؟ كيف؟ ضروم اي لغه تحبها بس حط لي علامه استفهام في الاخر. ها؟ وعلي العله عدم تحديد ان يمينا. مش فاهم. انا حاولت افهمك بقدراتي المتواضعه مش قادر افهمك. لو سمحت قول لي اسم استفهام افهم منه سؤالك. سؤال كيف؟ لماذا؟ متى؟ اين؟ اي اسم استفهام يا ناس؟ ماذا يضع اذهاب العقل في ديه؟ حرام عليك عقلي. لماذا؟ ايوه كويس. ماذا يضع الشرط العلة لعدم تحليف المجنون؟ هل هي لماذا يضع الشارح او المحشي العلة ان يمينه تثبت جنونه؟ لان اليمين نرجع لاول ما بدأنا واللي انت حضرتك اعترفت به ان اليمين عند القاضي تثبت به ويعمل به في ثبوت الاحكام والقضايا ويحكم بهذا اليمين المدعى على الدعوة. ها؟ مش ايه؟ طيب نحلفه ولا بلاش؟ بدام لا يأخذ بيمين نحلفه ولا بلاش؟ مش هيحلفه اصلا. القاضي مش هيحلفه. القاضي مش هيحلفه. هو هنا بيقول لي بلاش تحلف. هو بيدلل على عدم جواز تحليف المجنون وعدم جدوى تحليف المجنون. لماذا؟ مع ان الاصل في كل مدعي يؤخذ بقوله انه يحلف. هنا حالة خاصة لا يحلف. ليه لا يحلف؟ لأن حالفه يثبت جنونه وجنونه أو وجنونه يبطل دعوة. طيب يا من حلفوش فأنت عايز إيه؟ حاجة من اتنين، يا نحلفه يا من حلفوش. طلباتك إيه؟ العلة علة ممتازة جدا. العلة علة ممتازة إنه بيقول لي دي حالة خاصة، إن مع أن كل مدعي يؤخذ قوله يحتل إلى اليمين غالبا، يعني دي قاعدة أصيلة وليها استثناءات. كل مدع يؤخذ بقوله يحتاج إلى يمين، نأخذ يمينه ونستحلفه إلا في مواضع من هذا الموضع. ليه؟ لأن هنا إذا حلف المدعي وهو المجنون سيثبت يمينه تثبت دعواه، ودعواه تبطل يمينه. يبقى معانا دور دعواه، هو بيدعي انه مجنون لما يحلف. طب احلف كده، هنفترض جدلا انه هو هيحلف، احلف يا حضرة المجنون المحترم، احلف ان انت فعلا مجنون. قال والله انا مجنون. هذا اليمين ماذا يثبت؟ يثبت الدعوة. يثبت الدعوة، والله هذه العصا ملكي انا وانت متنازعين في هذه العصا. اسمعني يا فارس، اسمعني حبيب قلبي، انا وانت متنازعين في هذه العصا وليس معنا دليل على ملكيتها، فقط يدي عليها. أن تقول لا دي ملكي وأنا أعرضتها لك، ونقول لا ملكي. فذهبنا إلى حضرة القاضي، يا حضرة القاضي هذه ملكي، والأستاذ فارس أخويا في الله يقول ملكه، وأنا بتاعتي يا حضرة القاضي ويدي عليها. القاضي ماذا يفعل؟ يأخذ بقولي مع يميني. ليه يأخذ بقولي ما يأخذش بقول حضرتك؟ إحنا ليس عندنا بينة. اليد لها قوة، يدي عليها فيقول لي قول انت احلف فاحلف. هذا الحلف هل يقطع بان العصا ملكي؟ هل يقطع؟ لا يقطع، ولكن عليه، يجب عليه على القاضي ان يحكم بان العصا ملكي لاني تجرأت وحلفت. لما تجرأت وحلفت غلب على ظن القاضي، ويجب ان يعمل بما غلب على ظني. ما دمت انا قد حلفت والاصل اني غير متهم فأحلف على ملكية فيحكم لي، وبعد كده جزائي يوم القيامة إن كنت كاذبا لا قدر الله في حلف أو في دعوة. ففي الحالات العادية اليمين يثبت الدعوة. أنا بحكي لحضرتك القصة بتاعت العطية دي ليه؟ مش عشان أضربك بيها، علشان أقول لك إن اليمين يثبت الدعوة. خلينا بقى نشوف المجنون ده. الأصل كده إن اليمين يثبت الدعوة، لماذا تستحلف يا قاضي حتى تثبت الدعوة؟ ما هو لو مش هتثبت الدعوة يبقى لا تستحلفه. استحلفه ليه؟ عشان كده قلت لحضرتك انت عايز تسمع صوته، استحلفه عشان تثبت به الدعوة. فلما يجي اليمين للمجنون ويقول له احلف يبقى عايز يثبت الدعوة. طيب خلاص جدلا هنحلفه، هتثبت الدعوة، دعوة اللي هي ايه؟ انه مجنون، والمجنون لا يمين له. بس فحلفه يثبت دعوة، ودعوة يبطل يمينه او حلفه، يبقى لا نحلفه. أي خبر عن الطب يا؟ نعم؟ مكانية العقل؟ لا، هو لا يتكلمون على مكانية العقل. أهل الخبرة لا يتكلم على مكانية العقل. أهل الخبرة في كيف، هل هو مجنون ولا مش مجنون، هل هو سميع ولا مش، كما سألنا أمس أو كما اختبرنا أمس، بيدعي أنه ذهب سمعه يأتي أهل الخبرة ويختبرونه، يدعي أنه ذهب بصره يأتي أهل الخبرة ويختبرونه، يدعي أنه مجنون يأتي أهل الخبرة ويختبرونه. أهل الخبرة لا يقولونه في القلب ولا في الدماغ. قوله فإن زال بجرح على الرأس، فإن زال أي العقل بجرح على الرأس إلى آخره، أي وإن زال بغير جرح كأن ضربه أو لطمه فزال عقله، لم يزد شيء على دية العقل، يعني لا يشترط أن يكون بجرح يعني. فإن زال بجرح على الرأس له أرش مقدر لهذا الجرح، أرش مقدر أي كالموضحة، أو حكومة أي أو له حكومة، هذا الجرح له حكومة كالدامية والباضعة والمتلاحمة. الحكم إيه؟ جواب الشرط، وجبت الدية مع الأرش أي المقدر كأرش الموضحة أو غير المقدر وهو الحكومة، ولا يندرج ذلك في دية العقل. لماذا؟ لأن الجناية أبطلت منفعة غير حالة في محل الجناية، فكانت كما لو انفردت الجناية عن زوال العقل. هناك كنا بنقول ايه، بنقول الكف حكومتها تذهب مع دية الاصابع، والعلة لانهما عضو واحد. هنا لا نستطيع ان نعلل بانهما عضو واحد، ما فيش عضو، اتفقنا ان العقل معنى وليس جوهرا، فالتعليل هنا لا ينفع، التعليل في السابق لا ينفع هنا. التعليل هنا ايه؟ هو اتى بضربة او بجرح ازال العقل، الجرح له ارش او الجرح له حكومة او الضربة له حكومة الى اخره. فهل يا ترى حكومة او ارش الجرح تندرج في دية العقل ولا تنفصل؟ قال لا تنفصل. تعليل بقى، تعال للتعليل، لا يصح أن نعلل بأنهما عضو، لأن الأصل العقل ليس عضوا، العقل معنى من المعاني. مفهوم ولا مش مفهوم؟ أنواع من الجروح، أنواع من الجروح الدامية، يعني بتشق الجلد والمكان يكون في دم ظاهر، الموضحة تشق الجلد وتشق اللحم وتشق الشحم، توصل الى ان يظهر العظم، اسمها موضحة لانها اوضحت العظم، وهكذا والمتلاحمة انشأت اللحم. ارجع بس صفحتين ورا هتلاقي الجروح بانواعها كلها ان شاء الله. قال ولا يندرج ذلك في دية العقل، لأن الجناية أبطلت منفعة غير حالة في محل الجناية وهو العقل، وهو القلب الذي فيه العقل، أو وهو الدماغ الذي فيه العقل على الخلاف يعني. فكانت كما لو انفردت الجناية عن زوال العقل، يبقى لا تندرج. انتهى من الكلام على العقل. في أي سؤال؟ قال والذكري، أي وتكمل الدية في الذكر، الدليل لخبر عمرو بن حزم بذلك. قال والدية في الحقيقة للحشفة، الحشفة رأس الذكر، كما يعلم مما ذكره الشارح، وتندرج حكومة القصبة في دية الحشفة. لماذا؟ لأنها تابعة لها، تابعة للحشفة، القصبة تابعة للحشفة، كالكف مع الأصابع عضو واحد. والذكر السليم خرج به الأشل، إذا جنى على ذكر أشل ففيه حكومة، كما يشمله قول المصنف الآتي افتح قوسا وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة أغلق القوس. في الاعتداء على هذا الذكر السليم الدية ولو لغاية، ولو ذكر صغير وشيخ وعنين، يعني حتى لو ظن أنه لا منفعة فيه لأنه طفل، لأنه شيخ، لأنه عنين. قال زاد المحشي أي وخصي. لماذا؟ لماذا في كل هؤلاء، في اعتداء على ذكر كل هؤلاء المصنفين الدية؟ قال لأن العنة عيب في غير الذكر. ما الفين العيب؟ عيب العنين لم يكن في ذكري. قال فإن الشهوة في القلب والمنية في الصلب أي في الظهر، وليس الذكر محلا لواحد منهما، فكان سليما من العيب، فكان أي الذكر سليما من العيب، ذكر العنين. إذا العيب إما في قلب العنين وإما في صلبه في ظهره، هذا فيما يتعلق بالعنين. قال ولأن ذكر الخصي سليم، المشكلة عنده ليس من الذكر وإنما من الخصيتين، لأنه قادر على الوطء به وإن لم يكن له أوعية للمني، فالفائت إنما هو الإيلاد لا الإيلاج، فهو قادر على الإيلاج وغير قادر على الإيلاد لعيب في الخصيتين. قول فالفائت في كلامي يعني أنا أخطأت، قادر على الإيلاج وغير قادر على الإيلاج. شكرا. قوله وقطع الحشفة كالذكر، يعني في وجوب الدية الكاملة، أي كقطع الذكر في وجوب الدية، فلذلك قال ففي قطعها وحدها أي الحشفة دية، أي لأن أحكام الوطء تدور عليها، أحكام الوطء من زنا ومن ثبوت الدخول الذي يجب به كل المهر يكون بإدخال الحشفة، فلو أدخل أقل من الحشفة لا يكون وطئا يثبت به كل المهر ولا يكون زانيا، فلابد من دخول كامل الحشفة أو قدرها من مقطوعها. إن كان شخص مقطوع الحشفة فإذا دخل قدر الحشفة من مقطوعها من الشخص الذي قطعت حشفته تثبت به الأحكام. إذن أحكام الوط تدور حول الحشفة، هي التي عليها المدار والباقي تبع لها، أي لأن أحكام الوط تدور عليها وما عداها من الذكر كالتابع لها كما مر. ويجب في بعضها بعض الحشفة قسطه من الدية منسوبا إليها لا إلى الذكر، لأن الدية تكمل بقطعها كما علمت، فتقسط على أبعاضها لا على أبعاض الذكر، كما أن الدية تكمل بقطع الأصابع العشرة أو الأصابع العشر فكذلك تكمل بقطع الحشفة، فإذا قطع شيء من الحشفة ينسب إلى الحشفة لا إلى الذكر. والأنثيين أي وتكمل الدية في الأنثيين لحديث عمرو بن حزم، ولأنهما من تمام الخلقة ومحل التناسل، لأنهما من تمام الخلقة ولأنهما محل التناسل. ما هما الأنثيان؟ قال أي البيضتين، والأنثيين أي البيضتين أي مع جلدتيهما، وهما الخصيتان. النسخة القديمة خصيتان بالتاء ولا خصيان بالتاء؟ لأن في معاجم اللغة أن الجلدتين خصيان، إذا الخصيتان البيضتان مع الجلد، البيضتان مع الجلد خصيتان، أما الجلدات الجلدتان فقط خصيان بالضم، وبعضهم قال بالكسر لكن المشهور والمعروف هو الضم، خصيان وخصيتان. طيب اللي معانا هنا بالتاء وهما الخصيتان، فإن قطعهما أي البيضتين دون الجلدتين كيف؟ بأن سلهما أخرجهما يعني منهما من الجلدتين نقصت حكومة من الدية، نقصت حكومة من الدية، وإن قطع الجلدتين فقط ففيهما حكومة، وإن قطع الجلدتين فقط ففيهما حكومة لأن المنفعة باقية. ولو من عنين ومجبوب أي وطفل وشيخ وغيرهم، وفي قطع إحداهما إحدى البيضتين نصف دية، أي لأن الدية موزعة عليهما، قد عرفت أن الدية إذا كانت على متعدد فتوزع وتقسم عليه بعدده. قال وسواء اليمنى واليسرى، لا ميز لليمنى، لا ميز من في هذا المقام في مقام الدية بين اليمنى واليسرى، ولا وسواء اليمنى واليسرى. وفي الموضحة انتهى من الكلام على ديات الأطراف والمعاني، والآن يتكلم على أن في الموضحة والسن خمس من الإبل، في الموضحة والسن خمس من الإبل، والسن في الحقيقة داخلة في الأطراف، فأدخل الأطراف مع الجروح، وهذا من الخلط الذي عابه عليه المحشي في أول الكلام، لو تذكرون أمس عاب عليه أنه أدخل الأشياء في بعضها ولم يقسم إلى جروح وأطراف ومعاني، الآن أدخل السن وهي من الأطراف في الموضحة وهي من الجروح، فهذا من الخلط. قال في الشارح والمصنف قال وفي الموضحة من الذكر الحر المسلم والسن منه، أي من الذكر الحر المسلم، خمس من الإبل. قال المحشي قوله وفي الموضحة خبر مقدم، والسن عطف عليه، والسن عطف على الموضحة، خمس من الإبل مبتدأ مؤخر فهو راجع لكل منهما، يعني من تقدير الكلام وخمس من الإبل في الموضحة وفي السن، فهو راجع، فهو أي مبتدأ راجع لكل منهما. قال وهو ناظر فيهما، ما تستأذنش امشي ما تعطلناش، توضى كل اشرب اعمل انت عايز. قال وهو ناظر فيهما للكامل، خمس من الإبل في حال ما لو كان المجني عليه ذكر مسلم، ذكر مسلما حرا، وهو ناظر فيهما أي في السن وفي الموضحة للكامل، كما أشار إليه الشارح بقوله هنا افتح قوسا من الذكر الحر المسلم، أغلق القوس. ولو قال بدل قوله افتح قوسا خمس من الإبل أغلق القوس، لو قال إيه نصف عشر دية صاحبهما، نصف عشر دية صاحبهما لكان أشمل، حتى يعم كل صاحب، كل مجني عليه ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، مسلما أو غير مسلم، لذلك يكون أكمل يعني. ولو قال بدل قوله خمس من الإبل نقطتان، قال إيه قال نصف عشر دية صاحبهما، جواب الشرط لكان أشمل. خمسة من الإبل، ما هي الخمسة من الإبل بالنسبة للمية تبقى إيه؟ نصف عشر، ما عايز إيه؟ الحديث بيقول كده، الحديث بيقول كده، الحديث بيقول في السن خمسة من نقول إيه؟ أقول نصف عشر عشان يعم يا شيخ سامح، يعم لأن ممكن يكون مية، ممكن يكون خمسين، المرأة خمسين، أقول خمسة إزاي؟ أقول نصف عشر. زي ما يلجأش للأصغر وهو عنده الأكبر، ما يلجأش للمقام الأصغر وعنده المقام الأكبر، مش العشر ده عقد، عقود. يعني قدامنا نعبر عن الثلاثين بان احنا نقول ثلاث عشرات او ست خمسات، فنقول ايه؟ ليه قلنا ثلاث عشرات؟ عشان العقود، وإلا فطرق التعبير كثيرة يعني. ويتقيد أرش الموضحة بكونها في الرأس، ويتقيد أرش الموضحة بكونها في الرأس، ولو للعظم الناتئ خلف الأذن أو في الوجه، ولو لما تحت المقبل من اللحيين. أما إذا كانت في بقية البدن ففيها حكومة، بخلاف القصاص فإنه يجب فيها ولو كانت في باقي البدن كما مر علينا أن الموضحة فيها القصاص سواء كانت في الرأس أو في سائر البدن. لو انتقلنا من القصاص الى الدية الى الارش فيشترط ان يكون في الرأس، فان كان في بقية البدن ففيها حكومة، هذا ما يقوله الان. ويتقيد أرش مرة اخرى، ويتقيد ارش الموضحة بكونها في الرأس يعني او الوجه في الرأس، ولو للعظم الناتئ خلف الاذن او في الوجه، وهذا مر علي، ولو لما تحت المقبل من اللحيين. أما إذا كانت في بقية البدن ففيها حكومة، بخلاف القصاص فإنه يجب فيها أي في الموضحة ولو كانت في باقي البدن، فإنه يجب أي القصاص فيها أي في الموضحة ولو كانت أي الموضحة في باقي البدن كما مر. ولا يختلف أرش الموضحة بكبرها وصغرها، ولا بكون محلها كان ظاهرا أو مستورا بالشعر. طيب الآن معانا مرة أخرى نذكر. نعم هتكلم هشرح، كنت هشرح، سيبني أشرح لو سمحت. الموضحة إذا كانت في أي جزء من أجزاء الجسم ففيها القصاص. لو عدلنا عن القصاص لموجب للعدول، إما للعفو وإما لكونه لا يقتص كما لو كان الأصل مع فرعه، ففيها الدية أو ففيها الأرش أو فيها الحكومة، إن كانت في الرأس أو في الوجه ففيها الأرش، إن كانت في غير الرأس أو الوجه ففيها الحكومة. فالآن يقول لك شيئا مهما جدا، يقول ويتقيد أرش الموضحة بكونها في الرأس، ولا يقف عند هذا بل يأتي بغاية، قال ولو للعظم الناتئ خلف الأذن، ولو للعظم الناتئ خلف الأذن. العظم الناتئ خلف الأذن، ها ضع يدك كده على العظم الناتئ خلف الأذن تجد أنه ليس من الرأس، ليس من الرأس التي تمسح في الوضوء ولا يجزئ. لو مسحت بالماء على هذا العظم الناتئ خلف الأذن في الوضوء لا يجزئ. هنا أجزأ ليه؟ أو هنا فيه الأرش ليه؟ واعتبره من الرأس ليه؟ هو ليس من الرأس في الحقيقة، ولكن المقصود هنا غير المقصود في الوضوء، المقصود هنا غير المقصود في الوضوء. فالمقصود هنا الذي جعل الرأس والوجه الموضحة فيها فيهما أو في إحداهما أو في أحدهما مخالفا لبقية الوجه، شرف، شرف وعلو الرأس والوجه. ولذلك هذا الجزء وإن لم يكن من الرأس لغة إلا أنه ملحق به للنفس بالعلة، لأن الرأس شريف، فما قارب الرأس فهو شريف، الجار يأخذ حكم الجار، فما جاور الرأس شريف مثله، فالاعتداء بموضحة أو الجرح بموضحة أو الجناية بموضحة في هذا الموضع وإن لم يكن من الرأس إلا أنه ملاصق للرأس فأخذ الشرف منه. والأمر هنا يدور على الشرف بدليل أنه فرق بين الرأس والوجه في جانب وبين بقية الجسم في جانب آخر. فما الذي يميز الرأس والوجه عن بقية الجسم إلا العلو والشرف؟ العلو والشرف. فلما كان الأمر دائرا على العلو والشرف فالمجاور للشريف شريف، وهذا غير موجود في الوضوء، لأن المقصود في مسح الرأس في الوضوء ليس العلو والشرف، فلذلك مسح هذا الجزء لا يجزئ في الوضوء. تعالى أيضا إلى الوجه، قال أو في الوجه ولو الغاية ولو لما تحت المقبل من اللحيين. أولا ما هما اللحيان؟ اللحيان ما تنبت عليهما أسنان الفك السفلي من الداخل ومن الخارج، محل نبات اللحية من الرجل، عندنا فك سفلي وفك علوي. فك السفلي، فك العلوي مرتبط بعظام الوجه، فك السفلي أنت الذي تحركه وتأتي بالحروف عن طريق حركة هذا الفك مع اللسان ومع الهواء وإلى آخره. هذا الفك السفلي ملتقى اللحيين عند الذقن، ملتقى اللحيين عند الذقن، يبقى اللحيان هما الفك السفلي ملتقاهما عند الذقن، مش الذقن، الذقن بتحريك القاف. خلاص، بيقول الشيخ ايه؟ بيقول ولو لما تحت المقبل من اللحيين. عندنا لحيان، لحيان بفتح اللام تحت المقبل، هذا لا يجزئ غسله في غسل الوجه فرض الوضوء، لا يجزئ. هنا لو اتى بموضحة تحت المقبل، المقبل هو المقبل الذي تراه اذا كنت في قبالتي، هذا الذي يجب غسله عند فرض الوضوء، لانه يسمى وجها لاني اواجهك به وتواجهني عندما تراه. تحته، تحت المقبل لا يسمى وجها لغة ولا يجزئ غسله في فرض الوضوء، ومع ذلك فالجناية عليه بموضحة فيها أرش. الموضحة العلة كما سبق في الرأس، أن المدار في الاعتداء على الوجه وإيجاب الأرش فيه هو كون الوجه مع الرأس عاليين شريفين، فقريب والملاصق للشريف شريف، وهذه العلة غير موجودة في الوضوء، ولذلك غسل هذا الجزء لا يجزئ في الوضوء. قال ولا يختلف، أما إذا كانت في بقية البدن، أي الموضحة في بقية البدن، ففيها حكومة بخلاف القصاص، فإنه يجب فيها ولو كانت في باقي البدن كما مر. قال ولا يختلف أرش الموضحة بكبرها وصغرها، ولا بكون محلها كان ظاهرا أو مستورا بالشعر، والشعر بسكون العين وتحريكها، لأن كل اسم ثلاثي وسطه حرف حلق يجوز تحريكه وتسكينه كما مر. قال ويجب فيها هاشمة مع موضحة، هاشمة يعني ايه شيخ علي؟ يعني هشم والعياذ بالله العظم، يبقى اخترق الجلد واخترق اللحم تحت الجلد وهشم العظم، ولكن لم يصل الى ما بعد ذلك، لم يكسر العظم، لم تقطع، يعني لم يقطع الطرف، هشم العظم. ويجب في هاشمة مع موضحة عشر من الإبل، كل هذا موجود في الحديث. من أين هذا؟ من الحديث، حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه مع حديث عمرو بن حزم، وفي منقلة نقلت العظم عن محله مع موضحة وهاشمة 15 بعيرا، كما رواه النسائي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعن عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه. من الذكر الحر المسلم خرج بقيد الذكر الأنثى والخنثى، ففي موضحتهما بعيران ونصف على النصف، يعني من موضحة الرجل أو الذكر، وبالحر يعني خرج بالحر الرقيق، ففي موضحته نصف عشر قيمته. نصف العشرة صحيح، ولكن نصف عشر مش الدية، نصف عشر القيمة، لأنك عرفت أن الجناية على الرقيق فيها قيمة الرقيق حتى ولو بلغت أزيد وأعلى من الدية. قال أو بالمسلم، يعني خرج بالمسلم الكتابي والمجوسي ونحوه، كده النسخة القديمة ونحوه. طيب قال ففي موضحة الكتابي بعير وسلسان، بعير وسلسان اللي هو ايه؟ سلس، سلس المسلم، سلس المسلم، سلس الخمسة كام؟ واحد وثلث وثلثين. وفي موضحة المجوسي اللي هو كام بالنسبة الى ال 1/15 صح؟ وفي موضحة المجوسي ونحوه ثلث بعير اللي هو 1/15 من خمسة، 1/15 للخمسة يعني تلت، 5/15 تلت. مفهوم يا اخواننا ولا صعب؟ موضحة ايه؟ طب موضحة الحر كام؟ خمسة اللي هو نصف العشر، نصف عشر دي حر او انثى، هي بالانثى دلوقتي، انت عايز الانثى في ايه؟ انت عايز الانثى في ايه؟ انت بتتكلم عن الرقيق، ايه اللي انت عايزه من الانثى؟ صح؟ صح؟ صح؟ اللي هو 2.5 زي ما ايه المطلوب؟ طب يبقى زيك نقول ضابط ان هو نصف العشر، نصف عشر صاحبي خمس من الابل، هيقيده بالحر المسلم الحر الذكر. وفي السن اي الاصلية التامة المزغورة غير المقلقلة، يبقى خمس من الابل في السن ايضا بشرط ان تكون هذه السن اصلية ليست زائدة، تامة وليست ناقصة، مزغورة يعني من شخص بالغ سقطت أسنانه اللبنية غير مقلقلة، غير متحركة، المقلقلة يعني مهزوزة متحركة غير ثابتة في مكانها، هذه التي فيها خمس من الإبل. قال ولا فرق بين الثنية والناب والضرس، لا فرق بينها في أن تشترك في كل واحدة منها خمس من الإبل، طبعا خمس من الإبل إن كان من الذكر الحر المسلم، وإلا فهي نصف العشر خلاص، نصف عشر صاحب دية صاحبه يعني. وإن انفرد كل منها باسم يخصه، سواء كانت بيضاء أو سوداء، سواء كانت السن بيضاء، سن مؤنثة كانت، أدي تأنيسه تاء التأنيس، بيضاء مؤنثة أيضا، أو سوداء كبيرة كانت أو صغيرة، نعم لو انتهى صغرها إلى ألا تصلح للمضغ عليها فليس فيها إلا حكومة، كانت من الصغر بحيث لا تصلح لعملها للانتفاع بها، كأنها لا منفعة فيها ففيها حكومة. ولا فرق في وجوب دية السن بين أن يقلعها مع السنخ بكسر المهملة وسكون النون وإعجام الخاء، وهو أصلها المستتر باللحم، جذر السن يعني، وهو أصلها المستتر باللحم، أو بكسر الظاهر منها دونه، لماذا لا يكون هناك فرق؟ يعلل للنفي، تعليل النفي لأنه تابع لها، لأن السنخ تابع لها، إذن بيئتها فيها وسنخها جذرها تابع لها، كما أن دية الأصابع كاملة، أو الأصابع فيها الدية كاملة والكف تابع لها، فكذلك السن الدية كاملة فيها وسنخها تابع لها كالكف مع الأصابع. قال ولو أبطل منفعة السن وهي باقية على حالها وجبت ديتها، يبقى ضرب السن أو اعتدى عليه فبطلت منفعة السن ولم تقلع فيها الدية لذهاب المنفع، وخرج بقيد الأصلية، القيود التي ذكرها المحشي الأربعة بدأ في مفهوم المخالفة لها، وخرج بقيد الأصلية الزائدة الشاغبة، يعني الشاغبة أي الخارجة عن سمت الأسنان. نعم الشاغية. طيب الشاغية والشاغبة نمشي على النسخة القديمة، معنى الشاغية شغى بمعنى خرج، وكذلك شغوى بمعنى خرج وشذ على كل حال. وخرج بقيد الأصلية الزائدة الشاغية أي الخارجة عن سمت الأسنان الأصلية، ففيها حكومة بخلاف غير الشاغية أو الشاغبة بأن كانت على سمت الأسنان فهي كالأصلية، هي زائدة ولكنها في سمت الأسنان يعني في صف الأسنان، ليست خارجة عن صف الأسنان وخلقتها الطبيعية. وبقيد التامة أي خرج بقيد التامة ما لو كسر بعضها ففيه قسطه من الأرش بالنسبة إلى ما بقي من الظاهر دون السنخ على المذهب. يبقى كثر الثلث السن الظاهرة، فتقاس يقاس هذا الثلث إلى الظاهر لا إلى كامل السن بما فيه السنخ، لأن العبرة بالسن لا بالجذر كما قيل في الحشفة. وبقيد المزغورة يعني خرج بقيد المزغورة غير المزغورة بأن قطع من صغير، قطع السن من صغير أو كبير لم يصغر، أو من كبير لكنه لم يصغر، لم تقع أسنانه اللبنية فضرب اعتدى عليه فوقع سن هذا الطفل الصغير أو سن هذا الكبير الذي لم تقع أسنانه اللبنية فينظر نقطتان. فإن بال فساد منبتها فكالمزغورة، وإن لم يبن الحال حتى مات ففيها حكومة، وإن لم يبن الحال حتى مات ففيها حكومة. مرة أخرى فينظر فإن بان فساد منبتها فكالمسغورة، يعني ففيها الدية خمس من الإبل في حالة الذكر المسلم البالغ، وإن لم يبن الحال حتى مات ففيها حكومة. قال وبقيد غير المقلقلة، خرج بقيد غير المقلقلة، خرج ماذا؟ المقلقلة، مقلقلة لكبر أو مرض، إما الحركة التي فيها بسبب المرض إما بسبب الكبر. فإن أدت القلقلة إلى إبطال منفعتها من مضغ وغيره ففيها حكومة. إن كانت قلقلة هذه السن التي اعتدي عليها كانت بحيث تذهب منفعتها من مضغ وغيره، ففي الاعتداء عليها والجناية على هذه السن التي هذه حالتها حكومة. وإن لم تؤدي أي القلقلة إلى ذلك أي إلى إبطال منفعتها لقلتها يعني لقلة القلقلة فكصحيحة في حكمها العلة لبقاء الجمال والمنفعة فيها. الجمال لا لا لا جدال أن المقلقلة فيها الجمال، لكن الكلام في المنفعة، هل ذهبت المنفعة لكسرة قلقلتها ولا بقيت المنفعة لقلة قلقلتها؟ إن بقيت المنفعة لقلة قلقلتها ففيها الدية، وإن ذهبت منفعتها لكسرة قلقلتها فلم يبق إلا الجمال فقط ففيها الحكومة. قال ولو كانت أسنانه كلها صفيحة واحدة وجب فيها دية صاحبها على الأصح، وفي بعضها قسطه منها. ولو كانت أسنانه كلها صفيحة واحدة وجب فيها دية صاحبها على الأصح. نعم في حصول هذه الحال ينوي يقول ففيها دية صاحبها، دية صاحبها يعني كاملة، اعتدى على الأسنان، ففيها دية صاحبها أي كاملة. السن الواحدة فيها 5 من الإبل، فلو اعتدى على الأسنان بأجمعها كأنه اعتدى على الطرف، لما بيعتدي على اليدين معا فيها الدية الكاملة، على يد واحدة فيها النصف، اعتدى على الرجلين، على عينين، على الأذنين، دية كاملة، على النصف، على الجفون الأربعة فيها الدية كاملة، على جفن واحد أو جفن واحد فيها الربع، فاعتدى على الأسنان كاملة فيها الدية، دية كاملة. ولذلك قال بعد ذلك وفي بعضها أي في بعض الأسنان قسطه منها، يعني خلاص ذهبت كل الأسنان، ذهبت كل الأسنان يعني سقطت، يعني ذهبت منفعتها صفيحة واحدة، يعني ذهبت منفعتها كلها، حتى لو بقيت يعني إما ذهبت كل الأسنان سقطت، وإما بقيت مع كونها لا فائدة فيها، لا منفعة فيها. منفعة الأسنان والضروس والأنياب خلقتها على هيئة بعينها، أنا على هيئة القطع في القواطع، على هيئة التمزيق في الأنياب، على هيئة المضغ والطحن في الضروس، فصارت كلها كأنها صفيحة واحدة لا فائدة فيها، ذهبت منفعتها. فحتى مع عدم خلعها وقلعها إلا أنها ذهبت منفعتها، صارت صفيحة واحدة، اعتدى عليها، جاء بالمبرد، لا اعتدى عليها، اعتدى جنى عليها، جاء بمبرد وسوى الأسنان والعياذ بالله. المجرم ده جاء بالمبرد، طبيب استغل من المريض عنده وتذكر انه قد اعتدى على ابيه، قال مش انت اللي اعتديت على ابويا، طيب راح ضرب له اسنانه، ذهب بتضاريسها، صارت صفيحة واحدة خلاص فيها الدية، لان الطرف كله ذهب. وفي بعضها قسطه منها، يعني منسوبا اليها يعني. قال ولو قطع لحييه وجب عليه دية. وفي كل لحي نصف دية. قطع لحيه يعني أذهب ما عليهما من أسنان، يعني أذهب الطرف، ففيها الدية الكاملة. وفي كل لحي نصف دية. ولا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين، لا يدخل أرش الأسنان في دية اللحيين، لأن كل منهما مستقل برأسه وله اسم يخصه كالأسنان واللسان. قال وفي إذهاب كل، انتقل إلى كلام جديد، في أي سؤال قبل أن ندخل في الكلام الجديد؟ نعم. كل سن نصف عشر الدية، نعمل إيه؟ أتقصد 25 سن يعني تدع عليها؟ لا، نقف عند الدية، نقف عند الدية الكاملة، نقف عند الدية الكاملة. طيب في الخارج قال وفي ذهاب كل عضو لا منفعة فيه حكومة. ما هي الحكومة؟ قال وهي جزء من الدية نسبته إلى دية النفس نسبة نقصها أي الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيقا بصفاته التي هو عليها. مثال، فلو كانت قيمة المجني عليه بلا جناية على يده مثلا 10 وبدونها 9 فالنقص 10 فيجب عشر دية النفس. النقص 10 صدق، فالنقص 10 لأنه 10 و9 يعني، فالنقص 10 فيجب عشر دية النفس. طيب قال المحشي رحمه الله وفي إذهاب، قوله وفي إذهاب كل عضو لا منفعة فيه أي كاليد الشلاء والذكر الأشل ونحو ذلك حكومة، أي لأن الشرع لم ينص على ما يجب فيه ولم يبينه فوجب فيه حكومة، وكذا تجب الحكومة في تعويج الرقبة وتسويد الوجه. الرقبة باقية ولكنها حصل لها اعوجاج، والرقبة وظيفتها أنها تساعد على التفات الوجه يمنة ويسرة، فهذا يذهب منفعتها مع بقائها، فالجمال باق لكن المنفعة اختلت لم تذهب بالكلية، حصل اعوجاج فالمنفعة باقية ولكنها غير كاملة، ففيها الحكومة. وكذا تجب الحكومة في تعويض الرقبة وتسويد الوجه، وفي قطع حلمتي الرجل والخنثى، بخلاف حلمتي المرأة ففيهما ديتها، دية المرأة، وفي إحداهما نصفها. لماذا؟ لماذا في حلمتي الرجل حكومة والخنثى وفي حلمتي المرأة دية كاملة؟ قال: لأن منفعة الإرضاع بهما مع الثديين كمنفعة الأصابع مع الكفين. حلمتا المرأة فيهما الجمال والمنفعة، بخلاف الرجل ليس فيهما منفعة. طب والخنثى لماذا ألحقت هنا بالرجل؟ الأصل عدم الضمان. قال: ولو ضرب ثدي امرأة فشل، بفتح الشين، وجبت ديته، بخلاف ما لو ضربه فاسترسل. ضربه فاسترسل فيه حكومة، ضربه فشل فيه الدية. ضربه فشل فيه الدية لأن ذهاب المنفعة، ضربه فاسترسل منفعة باقية ففيه حكومة، منفعة باقية وإن كان مع بعض الضعف. نعم، أعمل إيكاني أحب أحب إيه؟ واستماعك ده علامة على الصحة؟ لماذا هو؟ لأن لغة أعمل سؤال لا يسأل، مفيش لغة تقول كده. في معنى خلاص، ده معنى، ده مفيش لغة ما سمعناش العرب كده. ضرب، لما تيجي تقول لي ضرب غلط أقول لك غلط، تقول لي ليه؟ جاوب على السؤال ده. ضرب، ضرب عماد سامحا. غلط، ازاي تضرب سامح؟ سامح راجل محترم. لا، ضرب هي اللي غلط، اما ضرب سامح يتضرب، يتضرب على راسه كمان. ضرب هي اللي غلط. غلط ليه؟ ما سمعناهاش. السؤال نفسه سؤال ما مش معنى. شل غلط؟ طب ده احنا بنسمعها كتير، ولذلك بنقول لك قل ولا تقل. الشيخ منبه ليه؟ عشان انت بتسمعه ده. زكم انفه، لكن مش شلت يده. نعم، استرسل يعني تهدل، استرسل يعني تهدل. مفهوم تهدل ولا اشرح؟ لم يشل يعني هو شل معناه انه ذهب عن محله، ما هو موجود بس خلاص لم يعد ينبض، العضلات ذهبت. اليد كيف تشل اليد؟ ما اليد موجودة لا تذهب عن محلها. ما معنى شلل اليد والعياذ بالله؟ معناها لا تتحرك بالإرادة، ذهبت حركة أعصابها، ذهبت حركة عضلاتها، مفاصلها ذهبت. فكذلك لا يكون في أي حركة في الثدي، لا إرادية ولا غير إرادية، ويتصور الحركة الإرادية يعني في الذكور وفي الإناث. الاسترسال معناها التهدل. تعرف معنى التهدل؟ غير الإنسان عندما يكبر في السن، عندما يكبر في السن لحمه يقع، هذا هو يذهب. في الهامش ذهاب، وفي الداخل إذهاب يعني. طيب نسخة قديمة إيه؟ التعفونة نسخة قديمة. إذهاب في الداخل وفي الخارج. في الخارج إذهاب. طيب وفي إذهاب كل عضو، وفي إذهاب كل عضو. نعم بالهمزة ولا من غير همزة؟ خلاص خليها بهمزة. الأمر بسيط يعني سهل، الأمر سهل. قال: ولو ضرب ثدي امرأة فشل، بفتح الشين، وجبت ديته، بخلاف ما لو ضربه فاسترسل فإنه تجب حكومة. ولا حكومته نسخة القديمة حكومة. طيب، لأن الفائت مجرد جمال، فالاسترسال لا يذهب النفع وإنما يذهب الجمع. قال ولو ضرب ثدي الخنثى فاسترسل لم تجد حكومة لاحتمال كونه رجلا، فلا يلحقه نقص بالاسترسال ما لم يتبين كونه امرأة، وإلا وجبت الحكومة لأن الأصل إيه؟ الأصل عدم الضمان. إلى هنا في أي سؤال؟ قال وهي أي الحكومة جزء من الدية، منه يعلم أنها لا تبلغ الدية وإن بلغت أرش عضو له أرش مقدر أو زادت عليه، لا مانع أن تبلغ الأرش أو تزيد على الأرش بشرط أن لا تزيد على الدية. قال وهذا إذا كانت الجناية على ما لا مقدر له كفخذ وعضد، فإن كانت على ما له مقدر كيد ورجل وأصبع لم تبلغ الحكومة مقدره، اليد لها مقدر نصف الدية والأصبع لها مقدر عشر الدية، فإن كانت على ما له مقدر كيد ورجل وأصبع لم تبلغ الحكومة مقدره، لئلا تكون الجناية على العضو مع بقائه مضمونة بما يضمن به العضو نفسه، فتنقص حكومة جرح اليد عن ديتها، وحكومة جرح الرجل عن ديتها، وحكومة جرح الأصبع عن ديته، فإن بلغت ذلك نقص القاضي شيئا منها باجتهاده. الخبير قال انها تبلغ 10,000 جنيه، وجدنا ان 10,000 جنيه اكثر مثلا يعني اكثر من عشر الدية، فينزلها الى اقل من دية هذه الاصبع او هذه اليد او ما شابه. ولا يكفي نقص أقل متمول كما قاله الإمام خلافا لما اقتضاه كلام الماوردي من اعتبار المتمول وإن قل، لا ينقص بشيء له قدر له وقع، مش ينقص بأقل متمول، أقل ما يطلق عليه مال، أقل متمول يعني ما يطلق عليه مال، ينقص بشيء له وقع، جزء من الدية نسبته أي نسبة ذلك الجزء إلى دية النفس متعلق بنسبته إلى دية جر ومجرور متعلق بنسبة بالمصدر نسبة، نسبته إلى دية النفس نسبة نقصها أي كنسبة نقصها، فالكلام على التشبيه يعني مع حذف أداة التشبيه لأن هذا من البلاغة، كاف التشبيه تحذف كثيرا في أسلوب التشبيه، زيد أسد يعني كأسد، هنا من هذا الباب نسبته إلى دية النفس نسبة أي كنسبة أي كنسبة نقصها، فالكلام على التشبيه. والمراد بنقصها ما نقص بسبب الجناية، فإن لم تنقص الجناية شيئا فقيل يعذر فقط الحاقا للجرح باللطم والضرب، وقيل يفرض القاضي شيئا باجتهاده، ورجحه البلقيني وهو المعتمد. بهذه الجناية اما ان تنقص العضو المجني عليه شيئا واما لا تنقص، فان نقصت ففيها الحكومة، فان لم تنقص في الخلاف الذي سمعناه الآن، فإن لم تنقص الجناية شيئا فقيل صدره بقيل لأنه سيعتمد مقابله، فقيل يعذر فقط هذا الجاني إلحاقا للجرح باللطم والضرب، فكما أن الضارب واللاطم يعذر ولا يضمن بحكومة ولا بأرش ولا بدية فقط يعذر، فكذلك هنا لما كانت هذه الجناية على العضو لم تسبب نقصا فيه فيعذر، هذا معتمد ودليل قولي هذا أو دليل هذا القول. وقيل يفرض القاضي شيئا باجتهاده، ورجحه البلقيني وهو المعتمد. لو تلاحظ هنا ايضا صدره بقيل لتعلم ان ليس كل قيل معناه الضعف، فقيل لها معان، قيل لها معان الغالب انها تكون معنى الضعف، وقد تكون بمعنى تعداد الاقوال، قيل كذا قيل كذا، فان قيل كذا قيل كذا، ولا يقصد بها تضعيف احدهما او واحد منها، مجرد تعداد الاقوال، قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، ولا يقصد تصحيح احدها ولا تضعيف الاخر، مجرد تعداد الاقوال. واحيانا قيل تكون معناها جهالة القائل، قيل ان فيها الأدية، قيل فيها الوضوء، قيل فيها التوبة، قيل لماذا اجهل لاني لا اعرف القائل. هنا من النوع الثاني، لانه رغم ان القول الثاني معتمد الا انه صدره بقيل، اذا هنا لا يقصد التقوية والتضعيف، انما يقصد مجرد تعداد الاقوال. فقيل يعذر فقط الحاقا للجرح باللطم والضرب، يعني قياس، نوع من انواع القياس. وقيل يفرض القاضي شيئا باجتهاده، ورجحه البلقيني وهو المعتمد. قالوا هذا لحن، قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من عمل سيئة والعين، من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فقالوا إما تقول نقصه أو نقصه، نقصه أو نقصه، فنقص متعد، نقص متعد، نقصه زي زاده، زاده متعد ونقصه متعد. وهي جزء من الدية نسبته إلى دية النفس، نسبة نقصها، الضمير ده يعود على إيه؟ قال أي الجناية، تفسير للضمير، نقصها أي الجناية تفسير للضمير. من قيمة المجني عليه، من قيمة جر ومجرور متعلق بنقصها بالمصدر نقصها. لو كان رقيقا، أي بتقديره رقيقا، لأن الحر لا قيمة له، فجعلوا الرقيق، انتبه، جعلوا الرقيق أصلا للحر في الحكومة، جعلوا الأصل هو الرقيق والحر فرع. لو كان هذا الحر رقيقا كم تكون قيمته؟ واحد مشاغب زي الشيخ سامح بيناقش كتير، يعني ذكي، يعني بيفكر، ده قيمته عالية جدا. فجعلوا الرقيق أصلا للحر في الحكومة كما جعلوا الحر أصلا للرقيق فيما له مقدر من الحر، كما جعلوا الحر أصلا للرقيق، العكس، فيما له مقدر من الحر، كما سترى الآن إن شاء الله. لو مقدم الحر اللي هو يديها سترى الآن أو الحصة القادمة إن لم يسع الوقت ولم يشاء الله تعالى. قال فيجب من قيمته مثل نسبته من الدية، يجب من قيمته مثل نسبته من الدية. مثال: فيجب في قطع يده نصف قيمته، كما يجب في قطعها من الحر نصف ديته. هنا الحر هو الأصل والرقيق هو الفرع، فلما اعتدينا على يد الرقيق ديتها الحقيقة ما اسمهاش دية، اسمها قيمة، قيمة اليد على النصف من قيمته، كما أن دية الحر دية يد الحر على النصف منه من ديته. فالحر هنا أصل والرقيق فرع. اللي معانا الآن الحر فرع والرقيق أصل. إذا اعتدينا على هذا الحر بما يستوجب حكومة فنعتبر قيمته لو كان رقيقا، فالرقيق هنا هو الأصل. والحاصل لخص لك المسألتين، والحاصل أنهم جعلوا الرقيق أصلا للحر هنا، يعني في باب الحكومات، وجعلوا الحر أصلا للرقيق فيما ذكر، يعني في قيمته نفسه أو ما دون النفس. بصفاته التي هو عليها، لو كان رقيقا بصفاته التي هو عليها، بنفس الذكاء، بنفس اللون، بنفس القوة، شاب ولا رقيق، شاب ولا حر. لو كان هذا الحر رقيقا وهو شاب وهو ذكر وهو امرأة وهو صانع وهو يتقن اللغات، كم قيمته؟ بصفاته التي هو عليها، أي حال كونه متلبسا بصفاته التي هو عليها. ماذا يريد المحشي من هذه التحشية؟ بصفاته التي هو عليها، أي حال كونه متلبسا بصفاته التي هو عليها. ماذا يريد سيدنا الشيخ المحشي من هذه التحشية؟ ماذا أفادنا؟ نعم، الباء الملابسة بس، فقط، only. أي حال كوني متلبسا بصفاته التي هو عليها. أفادنا فائدتين. الفائدة الأولى الباء الملابسة كما قال الشيخ محمد. الفائدة الثانية أنه متعلق بمحذوف حال. حال، حال بدأ كلام، أي حال، الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال. كل مرة كتر خيره ورفع أجره يقول لك هنا متعلق بصفاته، هنا متعلق مش عارف بكذا، هنا متعلق بالمصدر كذا، هنا متعلق بمحذوف حال، يعني كائنا، كائنا أي حال كونه متلبسا. متلبسا دي جبتها منين يا شيخ محشي؟ قال أتيت بها من باء الملابسة، حال كونه متلبسا بصفاته التي هو عليها. فلو كانت مثاله، فلو كانت إلى آخره تفريع على ما قبله قصد به توضيحه. فلو كانت قيمة المجني عليه أي بفرضه رقيقا كما علمت، يعني الحر لا قيمة له، فلو كانت قيمة المجني عليه بلا جناية على يده، أي حالة، أي حالة، يبقى بلا جر ومجرور متعلق محذوف حال، أي حال كونه بلا جناية على يده. مثلا، مثلا إعرابها إيه؟ مفعول مطلق. فالشيخ قال لك أي أمثل مثلا، يبقى مثلا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أمثل. أي أمثل مثلا، مثلا إعرابها إيه اللي بنكررها كتير في كلامنا ومش عارفين إعرابها؟ مفعول مطلق. عشرة كانت قيمته من غير جناية، لو كان رقيقا من غير جناية على يده عشرة. خبر كانت، كانت عشرة في قوله، خبر كانت بين قوسين في قوله بين قوسين، فلو كانت قيمة المجنية عليه أغلق القوس. وقوله وبدونها تسعة صوابه وبها. أخطأ الشيخ، يبقى من دون الجناية عشرة وبالجناية تسعة، مش بدونها، ما هي بدونها يعني عشرة. على كل حال ده يبدو خطأ من النساخ، لأن في نسخ أخرى بها، قال صوابه وبها كما في النسخ الصحيحة، أي وكانت قيمته بها أي بالجناية على يده تسعة. فالنقص عشر، أي فما نقص بالجناية عشر من القيمة، وهذا جواب لو. فيجب عشر دية النفس، أي وهو عشرة من الإبل، إذا كان المجني عليه كاملا، يعني حرا ذكرا مسلما، إذا كان المجني عليه حرا ذكرا مسلما. قال وإنما وجب ذلك لأن الجملة مضمونة بالدية، الجملة الجسم كله مضمون بالدية، فتضمن أجزاؤها بجزء منها. يعني ما الذي دعانا إلى أن ننسب هذا العضو إلى بقية الجسم في قيمته لو كان رقيقا؟ قال والله الدية دي موضوعة لتكون مكافئة للجسم بأكمله، فننسب العضو المعتدى عليه المجني عليه إلى كامل الجسم فتكون هذه حكومته. تنبيه، ذكر المصنف من الأطراف أحد عشرة، وهي اليدان والرجلان والأنف والأذنان والعينان والجفون واللسان والشفتان والذكر والأنثيان والأسنان. يبقى الأسنان أطراف والشفتان أطراف والأنثيان والذكر أطراف والجفون أطراف. قال وأهمل منها ستة وهي اللحيان والحلمتان والأليان والشفران والجلد والأنامل. الأليان فيها لطيفة أنه إذا سني سيدنا الشيخ علي تذهب منه التاء لأن مفرده ألية مفرده ألية فإذا سني ذهب التاء خلاص. مثله الخصية التي كانت معنا اللي هي الجلدة مثناه خصيان بإذهاب التاء أيضا فمفرده خصية اللي هو الجلدة ومثناه خصيان وهذه مفردها ألية ومثناها أليان لا أليتان وهذه نادرة من النوادر في اللغة فعض عليها بالنواجذ ذكرها صاحب المختار أو غيره. أعذروني قد أكون سودت في هذا صاحب المختار أو غيره مهم. وذكر من المعاني ذكر المصنف من المعاني خمسة وهي الكلام والسمع والبصر والشم والعقل وأهمل منها تسعة وهي الذوق. انتبه إلى هذه والله هذه أشياء مهمة جدا وهي الذوق والمضغ والجماع وقوة الإمناء غير الجماع طبعا وقوة الحبل. رجل أو امرأة عنده قوة في الحبل بغض النظر عن قوته في الجماع وقوتها في الجماع بغض النظر عن قوته في الإمناء وقوتها في الإمناء قوة أخرى معنى آخر اسمه قوة الحبل. يعني امرأة عندها عائلتها وشجرتها وجيناتها فيها كثرة حبل ورجل كذلك في الاثنين. والإفضاء الإفضاء اللي هو إفضاء ايه ده معنى خدنا امبارح ايه افضاء ما بين القبل والدبر ده معنى ولا ده طب هنا ده معنى هنا بيذكر المعاني يا سيدنا الشيخ. طيب يبقى ده مش معناه بتكلم الان على المعاني بتكلم على المعاني مش الجواهر. فهنا لا يمكن ان نشرح الافضاء هنا بمعنى يعني إزالة الحادث الذي بين القبل والدبر في المرأة مش معقول. ما الإفضاء هنا مقصود بإيه سيدنا الشيخ؟ إفضاء البكارة. يبقى الإفضاء دي إعرابها إيه؟ الإفضاء ما إعرابها؟ لو هو بالمعنى اللي سعادتك بتقوله يبقى إفضاء ده إعرابه إيه؟ يقول وأهمل منها تسعة وهي الذوق والمضغ والجماع وقوة الإمناء وقوة الحبل والإفضاء. إفضاء ولا قوة الإفضاء؟ يحتمل قوة الإفضاء يحتمل إفضاء. يبقى الرجل عنده قوة على الإفضاء تتفاوت من شخص إلى آخر. إفضاء البكارة تتفاوت من شخص إلى آخر. قوة هذا هو المعنى قوته في إفضاء البكر. طيب والبطش هذه قوة فين؟ في الذكر. يعني قوة في الذكر ولذلك هذا معنى كما أن البطش قوة في اليد كما أن المشي قوة في الرجل وهكذا. وقوة الحبل والإفضاء والبطش والمشي والصوت. وقد تقدم أن المصنف أخل بالترتيب حيث ذكر المعاني في أثناء الأطراف لأنه يتصور أنه يعتدي على هذا الشخص فتضعف قوة إفضائه، يبقى في حكومة. طيب، وقد تقدم أن المصنف أخل بالترتيب حيث ذكر المعاني في أثناء الأطراف، ثم ذكر من الجراح الموضحة وختم بالسن وهو من الأطراف. ولو ذكر الأطراف على نسق، يعني على ترتيب، ثم المعاني ثم الجراح، لكان أوفق بالترتيب، لكن الأمر في ذلك سهل. شوف التعبير الجميل بقى، ولكن الأمر في ذلك سهل مش بسيط. احنا بنستخدم كلمة خطأ، مش انت بتقول لنا كده بتوع اللغة، احنا بنقول ده حاجة بسيطة، بسيطة يعني كبيرة مبسوطة، نقصد بالبسيط الصغير. لا، الأمر في ذلك سهل. إذا أردت أن تعبر عن الصغر قل أمر صغير، أمر سهل، مش تقول أمر بسيط. بسيط يعني كبير مبسوط. يقولوا على الأرض اللي احنا بنمشي عليها دي البسيطة، مفيش على البسيطة أفضل من فلان، يعني على الأرض لأنها مبسوطة، رغم أنها مدحوة أو مدحية أو كروية أو بيضاوية، لكنها لكبرها كبيرة جدا، فسميت بسيطة كأنها طبقة واحدة. أتكلم عن الحكومة، حكومات هذه الأشياء، أشياء ذكرها ليها ضياء أو حكومة. تكلم على أنه خصها بدية أو بحكومة، هل ذكر لها دية أو حكومة ولا ما ذكرش؟ ما ذكرش. كيف نعرف قيمة العبد في زماننا؟ مشكلة والله. ولذلك يعني أعزكم الله الجهلاء الذين يريدون حذف هذا من باب الفقه، يقولون كتب الصفرة والعبيد وإيه اللي بتدرسه للطلبة في الأزهر، هم مش ليسوا ناقمين على هذه الفصول من الفقه، هم ناقمون على الدين، ناقمون على الدين، وإنما يدخلون من هذه المداخل الخبيثة الشيطانية. فلا بد من وجود هذه الأبواب، وهذا لأنه ينبني عليه كما ترون، ينبني عليه ديات، والديات على الأحرار، فكيف تحذفون يا جهلاء يا بعداء، كيف تحذفون ما يتعلق بالعبيد وهو يتعلق بشيء في جوهر القضاء وهو الديات والحكومات والأروش. أما سؤال سعادتك كيف نقدر الآن، فنقدره بالخبراء. الخبراء يذهبون إلى موريتانيا فيها عبيد، يذهبون إلى الهند فيها عبيد، يذهبون إلى خبراء ويقيمون. الأرش مقدر والحكومة ليست مقدرة. الأرش دون النفس، الأرش هو دون النفس، وهو الفرق بينه سليما ومعيبا، العضو سليم ومعي. فإذا حكمت عليه حكومة صارت هذه أرشا، صار هذا أرشا الأرش الخاص. يعني أين وصلنا؟ ودية العبد، خليها الأسبوع القادم إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.